نستطيع أن نرفعها ولكن مكانها بإيش؟ بكل بغير كتاب الله عز وجل. إذن هذا ما يتعلق بالاسم الواحد المعرف بالألف واللام. قال: واسم الجمع المعرف باللام. فإذا أتى بماذا؟ أتى باسم الجمع. مثاله قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. مثاله قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. فماذا دلها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلنا على إيش؟ دلنا على العموم. ما الذي يدل على أن اسم الجمع يفيد العموم؟ طيب، دخلت الألف واللام، ما الذي يدل على اسم الجمع الذي دخلت عليه الألف واللام هذه تفيد العموم؟ جواز الاستثناء. قلنا علامة العموم أنه يجوز إيش؟ يجوز أن تستثني منه، يجوز أن تستثني منه، فتقول: ذهب الرجال إلا زيدا. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا الجملة تستطيع أنك إيش؟ أنك تستثني منها. فما دام أن تستطيع أنك تستثني منها، هذه تفيد إيش؟ تفيد العموم. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم كذلك تدل على إيش؟ تدل على العموم، أن ألف ولام وأتانا إيش؟ اسم الجمع الذي هو الأطفال. يستثنوا لي ما وصلوش سنة البلوغ. نعم، كذلك هذا صحيح، هذا معنى صحيح. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وانظرها هنا في فائدة بلاغية فتحتها أنت ها هنا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وفي الآية الأخرى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لماذا أفرض الطفل هناك وجمع الأطفال ها هنا؟ أفرض الطفل هناك، قال الله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لأن غرائز الأطفال وطبائعهم إيش؟ واحدة، فأفردهم. أو الطفل الذين، أي كأن كل هؤلاء الأطفال طفل واحد في طبائعهم وغرائزهم، ولكنهم لما يقاربوا الحلم تختلف الطبائع، فجمع لما قاربوا الحلم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فجمعها هن. واضح الأمر؟ فأفرد هنالك وجمع ها هنا. هذه فائدة بلاغية. فإذا قال: واسم الجمع المعرف باللام. دل على ذلك أحاديث، منها ما وقع في السقيفة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما استدل به الصديق رضوان الله عليه على الأنصار. قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش. الأئمة من قريش. فإذا ألف ولا وأئمة هيش اسم جمع، فاستدل بذلك، ففهم الأنصار رضوان الله عليهم العموم، أن الأئمة إيش يكونون؟ يكونون من قريش، فردوا الأمر إلى إيش؟ إلى المهاجرين. كذلك ما استدل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في لما قاتل الصديق رضوان الله عليه المرتدين، قالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالناس إيش؟ اسم جمع معرف بالألف واللام. ولم ينكر عليهم الصديق رضوان الله عليه، لم ينكر عليهم إيش؟ هذا الاستدلال. فلم ينكر عليهم الصديق رضوان الله عليه هذا الاستدلال، وإنما قال لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، وأداء الزكاة من حقها. واضح الأمر؟ واضح الأمر إن شاء الله. فإذا قرائح الصحابة رضوان الله عليهم وهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة كانوا يفهمون من إيش؟ من هذه الصيغة التي تأتي معرفة بالألف واللام، يفهمون منها إيش؟ يفهمون منها العموم. ثم بعد ذلك قال: والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان. والأسماء المبهمة كمن في من يعقل. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقلنا من قد تأتي إيش؟ تأتي ومنهم من يمشي على أربع. ما الذي يدل على أن من هذه تفيد العموم؟ قاعدة. جرب عليها الاستثناء. جرب الاستثناء. فمن شاهد منكم شارب. هذه آية مثلا تقول من أتاني إلى البيت أكرمته إلا زيدا. يجوز أن يدخل الاستثناء ولا؟ فإذا اجعلها قاعدة. العام علامته إيش؟ جواز دخول الاستثناء عليه. قال كمن في من يعقل. قلنا مثالها فمن شهد منكم الشهر فليصم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهكذا. قال وما في ما لا يعقل. مثالها قول الله عز وجل وما تفعل من خير يعلمه الله. قال وأي في الجميع. أي فيما يعقل وفيما لا يعقل. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها بذون ابن وليها فنكاحها باطل. فإذا هذه أفادت إيش؟ أفادت العموم. كل ذلك جعل إيش؟ قاعدة التي تتعلق بإيش؟ بالاستثناء. قال وأين في المكان ومتى في الزمان. وأين في المكان ومتى في الزمان. مثال أين التي في المكان أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما تولوا فثم وجه الله. وهكذا. وأما مثال متى مثالها قول الشاعر متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. من يشرح البيت؟ متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. طيب. يدل على الكرم. أحسن. بارك الله فيك. متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد إيش كثرة الحطب والنار دائما مشتعلة. لماذا؟ لأنه دائما يكرم الضيوف. متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأجج. تلمن يا شيخ. نعم. أمن تلمن. يعني تلم بنا يعني تقف على حالنا. عرف؟ و تلم بنا زل ما يقصد بها اللمة تلم بنا ولا؟ هكذا يعني تخالطنا تكون بيننا بهذا المعنى. وهذا كان الأمر يعني عند العرب. ذلك قال لسان الدين ابن الخطيب قال والعرب ما افتخرت يوما قط بذهب يلمع ولا ذخر يرفع ولا قصر يبنى ولا قصر يبنى ولا غرس يجنى. إذن العرب ما افتخرت قط بذهب يلمع ولا ذخر يرفع ولا قصر يبنى ولا غرس يجنى. قال وإنما كان فخرها عدو يغلب. عدو يغلب وذكر يطرب. وذكر يطرب وجزر تنحر وثناء يشهر. جزر تنحر وثناء يشهر. وكرم قال فإن الذهب قد ذهب. الذهب قد ذهب فقد ذهب الذهب وهلك النشا. واضح هلكت ايش البيوت. فقد ذهب الذهب وهلك النشا. ومزقت الثياب. ومزقت الثياب وهلكت الخيل الغلاب. وكل ما فوق التراب تراب. وبقي الذكر يرفع وينقل والأعراض تجلى وتسقل. ذهب هذا كله ذهب. ما الذي بقي؟ بقي الذكر. فإذا هكذا كان إيش؟ كان العرب لا يمتدحون كثرة المال وإنما يمتدحون إيش؟ الكرم. ولذلك من أشهر قصائدهم قصيدة الحطيئة. الحطيئة هذا ذكر في القصيدة فقرة وذكر إيش؟ ذكر كرم. ماذا قال؟ قال: وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يترك بها ساكن رسم أخي جفوة فيه من الإنس وحشة يرى بؤسه فيها من شراسته نعمة. ماذا يقول هذا؟ يقول: وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل، يعني عصب على بطنه من شدة الجوع، ببيداء لم يترك بها ساكن رسم، يعني هذه لا يسكن فيها أحد، لا ترى، أخي جفوة فيه من الإنس وحشة، لا يحب خلطة الناس، يرى بؤسه فيها، أي في هذه البيداء من شراسته نعمة، يرى نعمة عظيمة عليه، بسبب ماذا؟ وعده عن الناس. لذلك كان السلف في أيام الفتن ماذا يستدلون؟ قالوا: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. كانوا يستأنسون بصوت الذئب ولا يفرحون بماذا؟ بصوت الناس. الشيخ هذا اللي قال الأبيات قالي قبل نحو هذا ما يتكلمون سليقة. هذا ما يتكلمون سليقة. فإذا إيش قال؟ خلي نكمل. قال: وأفرد في شعب عجوزا إزاءها ثلاثة أفراخ تخالهم بهمة حفاة عراة لم يقتدوا خبز ملة وما عرفوا للبر مذ خلقوا طعمة. إذن أبناؤه هؤلاء هم أقرب الناس إليه، حفاة عراة لم يقتدوا خبز ملة ولم يعرفوا للبر، معروف البر، مذ خلقوا طعمة. ففي هذه الحالة وفي هذا الجوع رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما بدا ضيفا تهلل واغتم. عرفت؟ تهلل، هذه طبيعته أنه يفرح بالضيف، ولكنه اغتم. لماذا اغتم؟ هو هان. فقال: أيا رباه ضيف ولا قرى، بحقك لا تحرمه تالليلة اللحم. وقال ابنه لما رآه بغمة: أيا أبت اذبحني وقرب له طعم، ولا تعتذر بالعدم على الذي ترى يظن لنا مالا فيوسعنا دما. فبينهما عنت على الأفق عانت، فبينهما فروى قليلا، عرض عليه الابن إيش؟ أن يذبحه ويقربه طعم. فروى قليلا ثم أطرق برهة، وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم. إذن إيش يعني الأمر؟ ممكن يذبح فتاه من أجل أن يكرم ضيف، وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم. فبينهما عنت على الأفق عانة، قد اكتنزت من خلف قد انتظمت من خلف مسحلها نظمة. إذن إيش لقى الصيد؟ فبينهما عنت على الأفق عانة قد انتظمت من خلف مسحلها نظمة عطاشا تريد الماء فانساب حولها على أنه منها إلى دمها أظمى. إذن إيش هي عطاشة؟ هذا الصيد يريد الماء، ولكنه هو عطشان إلى دم هذا الصيد أكثر من عطش هذه الفريسة إلى الماء. عطاشا تريد الماء فانساب حولها على أنه منها إلى ضمها أظمى. فرواها حتى تروت عطاشها. شوف الرفق بالحيوان أتكلم عليه، هذا عند العرب. فرواها حتى تروت عطاشها وأرسل فيها من كنانته سهما. فخرت نخوص ذات جحش سمينة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحما. فيا بشره إذ يجرها نحو قومه، ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمى. فباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم ولم يغرموا غرما وقد غنموا غنما وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم والأم من بشرها أما. فهذا العرب هذا العرب هذا صفتهم وكرمهم. كذلك مما يذكر في ذلك أبيات المقنع الكندي. المقنع الكندي، من المقنع الكندي هذا؟ هذا كان رجلا وسيما قسيما، فكان إذا رؤي وجهه أصيب بعين فيمرض، فكان إيش؟ يتقنع. وكان رجلا غاية في الكر، ترك له أبوه مالا فأهلكه كله في إيش؟ في الكر. فأراد أن يتقدم لبنت عمه فردوه وقالوا له أنت فقير وعليك دين. فأنشد قصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها: يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. ثم يقول: إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا. أراهم إلى نصري بطاء وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، فإن أكلوا لحمي فإن أكلوا لحمي وفرت لحومه، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومه، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبه، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا. فإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبه، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا. قال: وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعد. هذا طبعا فيه مخالفة شرعية، هو إيش؟ تطير. قال: وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعد، ولا أحمل الحقد الدفين عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. لهم جل مالي ما تتابع لغنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. إذا كان معي مال أعطيهم، وإذا كان معي مال لا أطلب منهم. لهم جل مالي ما تتابع لغنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا، ولا شيمة لي غيرها تشبه العبد. فإذا إيش هو عبد للضيف؟ المراد به العبد الذي يكون يؤخذ بالمال. قال: أنا عبد للضيف ما دام ثاويا، لكن ولا شيبة لي غيرها تشبه العبد. فإذا هو صاحب نفس حرة. قال: على أن قومي ما ترى عين راضل، ما زال يعني مع هذا لا يرضى في قومه ويمدح. على أن قومي لا ترى عين ناظر، كشيبهم شيبا ولا مردهم مردا، بفضل وإحسان وجود وسؤدد. وإن قومي وإن قومي في الزمان كالربيع إذا شد. وكذلك لما قيل لعروة ابن الورد، قيل له: إنك ضعيف، فماذا قال؟ قال: إني امرؤ عافي إنائي شركة، أن إناءه يتشارك فيه الناس. قال له: إني امرؤ عافي إنائي شركة، وأنت امرؤ عافي إنائك واحد. أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد. أقسم جسمي في جسوم كثيرة، أنه إيش هذا الأكل الذي يقول ينبت منه اللحم؟ لا لا يم. أقسم جسمي في جسوم كثيرة، وأسقي قراح الماء والماء بارد، أنه في شدة البرد يشرب هو الماء لكي يشرب ضيفه اللبن. عرفتم؟ وكذلك من ذلك الأبيات المشهورة قول الشاعر: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونها، فقالت من أي الناس أنت ومن تكن فإنك راعي لمة لا يزينها. رأت نضو أسفار أي أن رجل أتعبه السفر على نضو أسفار، أي أن فرسه كذلك أتعبها السفر فجن جنونها، فقالت من أي الناس أنت ومن تكن فإنك راعي لمة لا يزينها، أي أن لو كانت لك قطيع من الغنم لا تزينك بسبب مظهرك ومنظرك. قال: فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مسلحبة، أن عليك أنت اذهبي لمن عنده إيش؟ الغنم والإبل، عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه حقنها وجفينها، سمين النواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعولها. قال لها إيش؟ اذهبي لمن عنده الأموال وعنده الغنم وعنده الخيرات، وأما أنا فلي إيش؟ وأنعم أبكار الهموم وعونه. أنعم هذه إيش؟ لفظ مدح، وإلا لفظ دم مدح. لفظ مدح، أن اتركيني أنا إيش؟ لمعالي الأمور، للهموم. هذا من الشعر، أحيانا الإمام ابن القيم يذكر أبيات ويقول إيش؟ وكل صاحب شجو يصرف ذلك إلى شجوه، فقد تقرأ الأبيات وتفهم منها معنى آخر. رأت نضو أسفار أميمة شاحبة على نضو أسفار فجن جنونها، وهذا حال المسلم في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: مؤمن في الدنيا كالغريب، لا يفرح بعزها ولا يجزع من ذلها، للناس حال وله حال. فحاله كهذا: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونه، فاستهزأت به، قالت: من أي الناس أنت ومن تكن فإنك راعي لمة لا يزينها، استهزأت به. وهذا حال الكفار، أنهم يستهزئون بإيش؟ بالمؤمنين، أنهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إيش قال لها؟ قال: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينه، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينه، عليك براعي ثلة مسلحبة يروخ عليه حقنها وجفينها. إذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى للناس حال في وصف الغريب إيش؟ لا يفرح بعزها ولا يجزع من ذله، قال لها: الدنيا خديها واذهبي إلى من عنده الدنيا، سمين النواحي لم تؤرقه ليلة، أي أن هؤلاء أصحاب الدنيا ليس لهم إيش؟ ليس لهم همة. إذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى للناس حال وله حال، الناس يتنافسون على السلطة، على الشهرة، على الجاه، على وهو إيش؟ في حال آخر. قال: الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب. الناس منه في راحة لأنه لا ينافسهم فيما هم فيه، ولكنه من نفسه في تعب لأنه يعالجها على الاستقامة على أمر الله عز وجل. هذا قول الشاعر: وأنعم أبكار الهموم وعونه، لأنه هو مشتغل بإيش؟ بهمومه، بهموم نفسه، ليس بمشتغل بإيش؟ بالدنيا. هذا يعني تطواف هكذا في بعض الشعر، ويجب على طالب العلم أو يصلح له أنه ينظر في كلام العرب، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم العربية رق طبعه، من تعلم العربية رق طبعه. كثير من الأهواء، كثير من الأمراض إنما تكون في النفوس. الإنسان قد تكون فيه قسوة، تكون فيه شدة، فيريد أن يصرفها، يريد أن يصرفها. الأولى ماذا؟ وأن يعالج هذا المرض الذي في نفسه، أن يعالج هذا المرض الذي في قلبه. وإنما يكون ذلك من ضمن الأشياء التي تعين الإنسان على ذلك إيش؟ هو معرفة كلام العرب، كما قالوا من تعلم العربية رق طبعه. فالإنسان إذا تأمل في كلام العرب، في أشعارهم وفي أخبارهم، يورثه ذلك إيش؟ رقة ورحمة وشفقة بالناس أجمعين، أو نقول إيش؟ بإخوانه. وإنما يكون استخدام الشدة والغلظة في موضعها الشرع، فيتصرف يكون إيش؟ مسلما قياده لأزمة الشرع، لأزمة الكتاب والسنة، فيضع الغلظة في موضعها ويضع اللين والرحمة في موضعه. لكن ما الذي يحدث؟ قد يستخدم الإنسان الغلظة والشدة تسامحا مع إيش؟ مع طبعه، مع نفسه، يكون نفسه إيش؟ نفسا سبوعية، نعوذ بالله عز وجل، يريد أن يبطش بالناس، فيبطش بالناس ثم يريد بعد ذلك أن يصرفها تصريفا شرعيا، فيكون إيش؟ يستدل ثم بعد ذلك يعتقد ثم بعد ذلك يستدل. وإنما الأصل أن تتصرف وأن تدور مع أمر الله عز وجل ومع نهيه، فحيث أمرك الله عز وجل تأتمر وحيث نهاك تنتهي. واضح الأمر؟ فإذا هذا ما يتعلق بمتى التي تكون في الزمان. ثم قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات. ما في الاستفهام تفيد كذلك إيش؟ تفيد العموم. كيف تفيد العموم؟ أن يصح للإنسان أنه يجيب عليها بكل، أنه يصح للمجيب أن يجيب عنها بإيش؟ بكل. فيقال له ما تقرأ أو ما قرأت؟ فيقول قرأت كل الكتاب. يصح أن يجيب عنها بإيش؟ بكل. ما قرأت؟ فيقول إيش؟ قرأت كل الكتاب. فإذا صحة الجواب عما بلفظ كل هذا يدل على إيش؟ يدل على أن ما من ألفاظ العموم. قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره، قال ولا في النكرات. ولا في النكرات، مثال لا التي تكون في النكرات؟ شيئا، نعم أحسن. في كلمة التوحيد أصلا لا إله إلا الله نكرة في سياق النفي، فتفيد إيش؟ فتفيد العموم. وكذلك قد تكون في سياق النهي، كقول الله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا النكرة في السياق النفي التي هي تكون في سياق لا تكون إيش؟ تفيد العموم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. قلنا ثم فرق بين إيش؟ بين الفعل وبين القول. فالفعل لا يدل على العموم، وإنما الذي يدل على العموم إيش؟ ترك الفعل. قلنا لماذا؟ لأن الفعل مركب من إيش؟ من زمن وحدث الذي هو المصدر، يعني كتب مصدره إيش؟ كتابة، هذا هو إيش؟ الحدث. هذا الحدث يثبت بأقل شيء، بمجرد كتابة حرف يصح أن يسمى هذا إيش؟ يسمى كتابة. فإذا الفعل لا يفيد إيش؟ لا يفيد العموم. ولكن نفي الكتابة هذا يدل على العموم. لماذا؟ لأن كما قلنا المصدر يتحقق بإيش؟ بأقل شيء، فبمجرد بأقل شيء من الكتابة لا يستقيم النفي. واضح الكلام؟ واضح. نعم. فقال والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. طبعا قوله وما يجري مجراه يقصد بها إيش؟ أحداث الأعيان، يقصد بها أحداث الأعيان التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحداث الأعيان، وقائع الأعيان، أن أحكامها عامة، أي أن كل أحد انطبق فيه الصفة أو الشرط الذي انطبق في ذلك الصحابي الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يترخص بهذه إيش؟ بهذه الرخصة. ثم بعد ذلك ذكر الخاص، فقال والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فإذا ذكر أولا إيش؟ ذكر الخاص، بعد ذكره للعام ذكر الخاص. فالخاص هو ما دل الخاص، قلنا العام هو ما دل على إيش؟ على شيئين. هذا تعريف المصنف، قلنا هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح تحته، صحيح؟ الخاص يقابله، إذن إيش؟ بدون تحديد كمية أو زمن أو عدد. طبعا تعريفاته كثيرة. الخاص يقابل إيش؟ يقابل العام. فإذا الخاص هو بعض أفراد العام، هو بعض أفراد العام، سيأتي التمثيل. ثم قال والتخصيص تمييز بعض الجملة. فإذا فرق بين الخاص وبين التخصيص. الخاص مثلا تقول زيد، واضح؟ تقول عمرو، فإذا هذا اللفظ هو إيش؟ خاص بوضعه زيد، خاص بهذا الرجل الذي اسمه زيد. ولكن التخصيص هو تخصيص لشيء إيش؟ كان عاما في الأصل. يعني قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، هذا عام. ثم قال إلا الذين آمنوا، فإذا من أقسامه الاستثناء. إن الإنسان إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص. إلا الذين آمنوا هذا تخصيص، لأن قبلها إيش كان اللفظ إيش؟ عاما. التخصيص هو التخصيص لشيء. قلنا التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، هو إخراج بعض أفراد العام من حكم بقية الأفراد. فإذن إيش؟ والشعراء يتبعهم الغاوون، هذا إيش؟ حكم عام. ما الذي أخرج منه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، واضح الأمر؟ فإذن هذا من التخصيص. قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فإذن المخصص إما أن يكون مخصصا متصلا، وإما أن يكون مخصصا منفصلا. المتصل كالذي مر معك، والشعراء يتبعهم الغاوون، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا إيش؟ هذا متصل. وقد يكون الاتصال ظاهرا أو حكما، والمثال الذي يذكرونه حديث العباس رضي الله تعالى عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من طريق ابن عباس، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نهى قال إن الله عز وجل حرم هذه الأرض فلا يختلى خلاؤها على الأرض الحرام. قال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر، إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ هو نبت يعني ينبت في أرض الجزيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فإذا فصل، فهناك فصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه لأرض أرض مكة أو أرض الحرم، وبين قوله إلا الإذخر. الفاصل إيش؟ هو كلام العباس رضي الله عنه. العباس قال إلا الإذخر، يعني يستفصل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فالكلام لما كان سياقه واحد والموضوع واحد كان في إيش؟ له حكمه، له حكم الاتصال، له حكم الاتصال. أن قال قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فإذا المتصل مر معنا مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، كلام متصل بعضه ببعض. وأما المنفصل فهذا أن ترد الآية مثلا، قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أولادها هنا اسم جمع وهو مضاف للكاف، مضاف للمعرفة، أولادكم أولادكم يعني. طبعا اسم الجمع المضاف كذلك من صيغ العموم. فإذا أفادت هذا إيش؟ أن للذكر مثل حظ الأنثيين. خصصها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافر. فإذا إذا كان إيش؟ ولا كافر مسلم، إذا كان الأبناء كفار لا يرثون. فإذا المخصص ها هنا إيش؟ منفصل ولا متصل؟ منفصل. واضح الأمر؟ وهكذا. فقال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. قال فالمتصل الاستثناء، هذا مثاله الأول. قال والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. مثال التقييد بالشرط قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فإذا بعولتهن هذا اسم جمع يفيد العموم، وبعولتهن أحق بردهن، ولكنه أتى المخصص الذي هو إيش؟ الذي هو الشرط، إن أرادوا إصلاحا. والتقييد بالصفة مثاله قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا فتيات هذا اسم جمع وهو مضاف إلى إيش؟ إلى الضمير الذي وكاف ويفيد العموم، ولكنه أتى مقيدا بإيش؟ بهذه الصفة من فتياتكم المؤمنات. واضح؟ فإذا هذا ما يتعلق بالمخصص المتصل. الشرط جملة شرطية ولكنها هنا صفة. ففي الجملة الشرطية إن أرادوا إصلاحها، ما هي الجملة الشرطية؟ هو تعليق شيء بشيء عن طريق إن أو أحد أخواتها. واضح؟ ثم بعد ذلك قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. إذن عرف الاستثناء هنا فقال هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إيش المراد؟ أنه إخراج ما لولاه، أي ما لولا الاستثناء لكان ما يعني أقول ذهب الرجال إلا زيدا. أي الاستثناء إلا نعم، هذه هي الذي أخرجت زيدا من إيش؟ من الحكم الذي هو إيش؟ خروج الرجال. إذا نزعنا إلا كان الحكم إيش؟ واحد. واضح الأمر؟ فهذا تعريفه. قال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. أن يبقى من المستثنى منه شيء. مثلا ها هنا. فإذا قال لزيد علي 10 دنانير إلا 10 دنانير. قالوا هذا الاستثناء له. فعليه إيش؟ 10 دنانير. يلزم بها. واضح؟ فإذا هذا هو كلامه. قال وإنما مسح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. ولو قليلا. مش واضح الكلام. ولو قليلا. سيأتي هذا. هذه المسألة إنما تتعلق مثلا لها أثر في باب القضاء. يعني لو أن رجلا قال لزيد علي 10 دنانير إلا 10 دنانير. قالوا الاستثناء هنا لا مفهوم له. له لا يحسن. فيلزم بإيش؟ بال10 دنانير. قالوا إذا قال طلقت زوجتي 3 إلا 3. طبعا على من يرى مسألة أخرى، مسألة وقوع طلاق الثلاثة وخلاف أذهب الجمهور اختيار شيخ الإسلام. كذلك مسألة العقود أصلا شيخ الإسلام تيمية أصل لأنها تبنى على المعاني لا على المباني. كلام طويل، لكن يعني ما يتعلق من يروا بهذا. فمن يروا بهذا يقولون طلقت زوجتي 3 إلا 3، يقولون إيش؟ الثلاث هذه لغو، لابد أن يبقى شيء مستثنى. قل مثلا طلقت زوجتي 3 إلا 1، فهنا يقع الاستثناء. واضح الكلام؟ فظاهر من كلام المصنف أنه سواء أكان المستثنى منه أقل من نفس الاستثناء أو لا فذلك واحد. معنى ذلك إحنا عندي مستثنى من وعندي إيش؟ مستثنى. هل يلزم أن يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى أو لا؟ أقل. هكذا قد يكون أقل وقد يكون أكثر. لأن السياق الأول كان عموم إن الإنسان الذي خص. هذا مثال، لكن مثلا قال الله عز وجل ما آمن معه إلا قليل. لا قليل، هذا المستثنى منه قلة. قال الله عز وجل في قصة إبليس وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذه على بابها إلا عبادك منهم المخلصين القلة، المستثنى قلة. هاهن لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذا قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوون أكثر وإلا أقل؟ أكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. واضح الأمر؟ فإذا سواء فرق ما بين الاستثناء والمخصص. الفرق بين الاستثناء والمخصص، الاستثناء من أقسام التخصيص. يعني عندنا تخصيص، التخصيص هذا قد يكون بالاستثناء وقد يكون معنا بإيش؟ بالشرط، وقد يكون معنا بالصفة. فالتخصيص هذا هو الكل، ثم تحته يدخل إيش؟ يدخل الاستثناء. يعني الاستثناء قسم من أقسام التخصيص. واضح الكلام الآن؟ قال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. قال ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، وهذا ما يتعلق بإيش؟ بالاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل. ما المراد؟ هذه ستأتي في مسألة الجنس. أن يكون متصلا بالكلام، ما أن يكون هذا الاتصال كما قلنا اتصالا ظاهرا، وإما أن يكون في حكم الاتصال كما في حديث إيش؟ كما في حديث العباس رضي الله تعالى عنه. وأما الأول المثال الذي مر معنا ذلك إيش؟ ذلك تخصيص. الآن دخلت عندكم مسألة التخصيص في مسألة الاستثناء. الأول المثال الذي ذكرناه قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إيش؟ هذه عامة، قلنا أولاد اسم جمع مضاف. خصصه إيش؟ خصصه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد مسلم كافر ولا كافر مسلم. فإذن تفضل محمد. نكرر الكلام، قال والخاص يقابله العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فإذا عندنا خاص متصل تخصيص متصل وتخصيص إيش؟ منفصل. وعندنا استثناء متصل واستثناء منفصل. فإذا التخصيص هذا يجوز أن يكون متصلا وأن يكون إيش؟ منفصلا. وأما الاستثناء فلا يكون إلا إيش؟ إلا متصل، أن يكون متصلا بالكلام. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. طبعا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أقسمت على شيء إن شاء الله، فسموا ذلك إيش؟ سموا ذلك استثناء. قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. قلنا أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، هو أن تخرج بعض أفراد العام. طيب إذا كان الذي خصصناه هو ليس من جنس العام، هل يصح ذلك أم لا يصح؟ ورد في كتاب الله عز وجل مثلا آية بتاع إذ قال ربك للملائكة دي. نعم، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، مش من جنسي. نعم، إبليس ليس من جنس الملائكة. فإذا وكذلك قال الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. السلام ليس من جنسي ليس من جنس اللغو. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتجارة ليست من جنس أكل أموال الناس بالباطل. فإذا الاستثناء قد يكون من جنس ما قبله وقد لا يكون من جنس ما قبله. فهذا الذي لا يكون من جنس ما قبله هذا الذي يسمى بالاستثناء المنفصل، واضح؟ ويكون بمعنى ولكن، يكون بمعنى ولكن. يعني يترتب عليها مثلا لو قال رجل لرجل لزيد علي 100 درهم إلا ثوب، الثوب هذا من جنس الدرهم وإلا ليس من جنس الدرهم، ليس من جنس الدرهم. فمن قال يجوز الاستثناء المنفصل قال يقدر سعر هذا الثوب ويخرج من 100 درهم. فإذا افترضنا أن سعر الثوب 20 درهم نقول له إيش؟ 80 درهم. ومن قال إن الاستثناء المنفصل لا يعتد به يقول لا، باقي 100 درهم كاملة عليه. واضح الكلام؟ فإذا قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، كما مر معنا ضعلتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. هنا إيش؟ الشرط أتى متأخرا. إن أرادوا إصلاحها، ضعلتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. وقد يقع الشرط قبل، وهذا هو الأصل. قول الله عز وجل يريد إصلاحا يوفق الله بينهما من يعمل مثقال ذرة خيرا يره وهكذا. في جواز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ذكرت الحديث. هذه المسألة اللي هي تقديم الاستثناء على المستثنى منه ما يستدلون به حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقسم قسما إن شاء الله. فقالوا قوله إن شاء الله ها هنا هو استثناء واضح، ولكن هذا استثناء من ناحية اللغة ليست من ناحية اصطلاح النحاة. ها هنا لا توجد أداة استثناء، عرفت، وإنما هو يسمى استثناء من حيث إيش المعنى اللغوي العام، لا من حيث المعنى الاصطلاحي. واضح الأمر. طيب مسألة هي أصلا ليس فيها أمثلة كثيرة، يعني مسألة لا تكون يكون لها أثر فقهي، لذلك عدينا عنها. قال والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. ذكرنا مثال التأخر ومثال التقدم. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. فذكرها هنا إيش ما يتعلق بالمطلق والمقيد. لماذا بدأ الكلام على المطلق والمقيد؟ لأنه له تعلق بالعام، لأن ألم نقل أن العام عمومه عموم شمولي؟ معاذ خليك معاه. قلنا العام عمومه إيش شمولي، والمطلق عمومه إيش عموم بدلي. فلما تكلم عن العموم الشمولي انتقل إلى إيش إلى العموم البدلي. فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. فأتى لمسألة المطلق والمقيد، وهذه المسألة خذ القلم يا معاذ. على حمل المطلق على المقيد أصل المسألة فوق. ضع أولا لا مفيش أن يتحد في الحكم والسبب. نعم أن يتحد في الحكم والسبب. أن يختلف في الحكم والسبب يتحدى في الحكم ويختلف في السبب القسم العقلي. أربع قسم هذا القسم أربعين. يختلفا في السبب. الرابع اللي هو يختلف في الحكم ويختلف في السبب ضاح تحت خلاص. يتحد ولا يختلف في الحكم يتحد في السبب. يختلف الأعلام تحمعات ويتحد في السبب. إذن هذا ما يتعلق بإيش؟ بحمد المطلق على المقيم. الأول أن يتحدا في الحكم والسبب. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال كذلك تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فاتفقا في إيش؟ في الحكم الذي هو نجاسة الدم. وفي السبب الذي هو التحريم. فيحمل المطلق الذي في قوله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدم المطلق هنا يحمل على الدم المقيد الذي هو إيش؟ الدم المسفوح. قل لا أجد فيما أوحي علي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فيحمل الدم المطلق الذي في الآية الأولى على الدم المسفوح. لماذا؟ لاتحاد الحكم والسبب. واضح الأمر؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح. مش واضح. عندنا مطلق الذي هو لفظ الدم وعندنا لفظ مقيد ورد في آية أخرى الذي هو الدم المسفوح. هل الدم الذي ورد في الآية الأولى هو أي دم وجدناه نحكم بنجاسته وإلا يقيد بالدم المسفوح؟ يقيد بالدم المسفوح. لماذا يقيد بالدم المسفوح؟ لأن الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما علي محرما على طاهر يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قيده بإيش؟ بالصفة التي هي مسفوح. يعني لما تذبح الغنم تذبح الشاة الدم الذي يخرج منها هذا هو الدم المسفوح. ولكن الآية الأولى هي في إيش؟ في مطلق الدم. معاي فاهم ولا؟ فالآية الأولى التي تتعلق بمطلق الدم تحمل على إيش؟ على المقيد الذي هو الدم المسفوح. لماذا حملناها؟ لأن الآيتين في نفس الحكم وفي نفس السبب. وضع الآيتين عليش تتكلم: قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الآية الثانية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فإذا الحكم واحد الذي هو التحريم والسبب الذي هو ما يتعلق بنجاسة الدم واحد. واضح؟ فحملنا المطلق على المقيد. الثاني أن يختلفا في الحكم والسبب. مثاله: النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه ثلاثة لا ينظر الله عليهم يوم القيامة، ذكر منهم إيش؟ من جر ثوبه خيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين في النار. فهل يحمل المطلق ها هنا على المقيد الذي هو الكبر أم لا؟ عندنا إيش؟ من جر ثوبه خيلا، فقيد بإيش؟ بالخيلة. وفي الأول قال ما أسفل الكعبين، المام هذه من ألفاظ إيش؟ أيوة استخدم القواعد. ما أسفل الكعبين في النار، فإذا إيش؟ قاعدة عامة، كل ما تحت الكعبين من الثياب في النار. فهل يحمل المطلق على المقيد ها هنا؟ لا لا يحمل. لماذا؟ لذلك قيد بالكبر، هذا ما فيش كبر. لا طيب هذا تقييد. هي ما على العموم، نقول ماذا؟ عندنا من جر ثوبه خيلا، ثلاثة ذكر منهم إيش؟ من جر ثوبه خيلا. والثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين في النار، فيأتيك شخص يقول لك لا ما أسفل الكعبين في النار هذا عام، ولكنه خصصه النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا. هذا كله غير صحيح. لم يقيد في الحديث ثلاثة. ما قلنا احنا للتخصيص اما ان يكون متصل اما ان يكون منفصل. الاختلاف هذا فعل وهذا فعل. طيب انت فتحت المسألة لكن اريد تعليق. هو اختلاف الحكم السبب. هذا في النار هذا كده ينظر الله عليه. هو اختلاف الحكم واختلاف السبب. السبب هذا ان اختلف الحكم. فالأول حكمه أن ما تحت الكعبين في النار، والثاني لا ينظر الله إليه. اختلف الحكم، هذا عذب بعدم النظر وذاك عذب بأن تحت الكعبين في النار. واضح الأمر. واختلف السبب، فالسبب الأول هو نزول الثوب تحت الكعبين فقط، وأما الثاني فمعه إيش؟ معه الكبر. فباختلاف الحكم واختلاف السبب نقول هذه ذنب وحده وهذا ذنب وحده، ولا يحمل المطلق على المقيد. واضح المسألة. هذه غريب المفروض تعرفوها، لأن يتكلم عليها الناس كثيرا، يقول لك لا الإزار هذا من أجل الكبر، النهي من أجل الكبر. فنقول أن تضبط المسألة تعال أن إيش؟ أن اختلف الحكم واختلف السبب. فحكم الأول أنه في النار ما تحته في النار، وحكم الثاني أن الله عز وجل لا ينظر إليه. والسبب الأول هو مطلق نزول الثياب تحت الكعب، والثاني معه إيش؟ الكبر. فهذا ما يتعلق باختلاف الحكم والسبب. مثال ثاني، قال الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من عقاب. وقال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهل يحمل المطلق الذي في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما على المقيد الذي هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإذا أتى السارق قطعناه من المرفق؟ لا. أقول لا. لماذا؟ اختلاف الحكم والسبب. فاختلف الحكم، فالأول السارقة والثاني إيش؟ غسل وضوء. واضح. وذلك الحكم الأول هو قطع، وحكم الثاني إيش؟ غسل. وسبب الأول هو السرقة، وسبب الثاني إيش؟ الوضوء. فاختلف الحكم والسبب، فلا يحمل إيش المطلق على المقيد. الثالث هو أن يتحدى في الحكم ويختلف في السبب. أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. إيش مثال هذه؟ ال شو اسمه؟ الزاني قاذف المحصنة. اختلف الحكم. أن يتحدا في الحكم ويكون الحكم واحدا ويختلف في السبب. مسألة الكفارة لم يجد اللي هو كفارة الظهار. اي نعم كفارة الظهار. ومن لم يجد فصيام شهرين من قبله وهذه يتحذا في الحكم ويختلف في السبب. وهذه يختلفا في الحكم يتحذا في السبب. قاتل نفس غير صيام صيام الظهار والقتل غير متعمد حكم نفس. إيه نعم هذه مسألة الظهار مسألة تحرير الرقبة. قتل كفارة القتل الخطأ دية مسلمة إلى أهله. وفي كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى. إيه نعم في كفارة الظهار تحرير رقبة من قبل أن يتمس. وفي كفارة القتل الخطأ أن تكون الرقبة إيش مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة. فهل تحمل الرقبة المؤمنة التي وردت في كفارة القتل الخطأ تقيد الرقبة المطلقة فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى التي في الظهار أم لا؟ لا تقيدها. لماذا؟ لأنه وإن اتفقا في الحكم اختلف إيش؟ في السبب. فسبب الأولى هو الظهار وسبب الثانية هو إيش؟ هو القتل. فلما اختلفا في السبب قلنا إيش؟ قلنا لكل واحدة منهما إيش؟ لكل واحدة منهما حكم. هذا المثال اللي ذكر المصنف إيش؟ هذا اللي ذكرناه الآن. احنا ذكرنا القتل الخطأ. إيش ذكر المصنف هو؟ قال والمقيد بالصفة يحمل عليها المطلق كالرقبة. إيه نعم قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. فهذه هي الرقبة. الرقبة التي قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. هذه رقبة إيش؟ هذه رقبة مطلقة. والتي وردت في كفارة القتل الخطأ أنها إيش؟ رقبة مؤمنة. فهل يحمل المطلق الذي هي مطلق الرقبة على المقيد؟ قلنا إيش؟ أنه لا يحمل. هذا الذي ذكر المصنف مرجوح. واضح الأمر. بقي عندنا إيش؟ الرابعة. يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب. لأنه ما يحضرنيش مثال. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الأرض فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق. حكم الزاني محسن والغير محسن. السبب واحد حكم مختلف. إيش المثال اللي عندك أنت شرحه؟ فاغسل وجوهكم أيديكم إلى المرافق وفي آية التنزيل في آية وضوء قيد فيها الأيدي إلى المرافق كما قال تعالى فاغسل وجوهكم أيديكم إلى المرافق. نعم هنا يا نعم. نعم. إذن هنا يا إيش اختلفا في الحكم واتحدا في السبب. قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقال في الوضوء والغسل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. ها هنا اتحدا في السبب الذي هو إيش؟ إرادة التطهر ورفع الحدث. ولكنهما اختلفا في الحكم. فحكم الأول هو إما الغسل وإما الوضوء. وحكم الثاني إيش؟ التيمم. فاليد التي وردت في التيمم التي هي اليد المطلقة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه اليد المطلقة هل تحمل على المقيد الذي ورد في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أم لا؟ نقول لا تحمل، لأنه وإن كان اتحدا في السبب فقد اختلفا في الحكم. فإذا هذه هي القسمة العقلية، أربع حالات: يتحدا في الحكم والسبب، يختلفا في الحكم والسبب، يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، يختلفا في الحكم ويتحدان في السبب. فعندنا الحالة الأولى التي هي اتحاد الحكم والسبب يحمل فيها المطلق على المقيد، وباقي الثلاثة الأخرى لا يحمل فيها إيش؟ المطلق على المقيد. ثم بعد ذلك سيذكر فيما يتعلق بالتخصيص بالكتاب والسنة إلى آخر ما قال المصنف رحمه الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفقكم الله.